يعني أنت غاضب أو أنت غاضبة من إنسانة تتزوج ممثلة، ممتاز، أو داعية تتزوج ممثلة، طيب لماذا أنت تدخل هذا الممثل ممثلة إلى بيتك وتجعله يساهم في تربية أولادك؟ لماذا مشاهدة حلقات المسلسلات تصل إلى ملايين في اليوتيوب وغيرها؟ إذا أنت عارف أن هذا وسط سيء وأن هذا وسط لا يليق بداعية، لماذا كثير من المعلومات التي نصححها للناس تكون مأخوذة من الإعلام، مع أن الناس تجدهم يذمون الحكومات ثم يتابعون الإعلام الحكومي ويأخذون منه كل شيء؟ انظر إلى هذه الثنائية العجيبة، ما أسهل أن تشككه في دينه، ما أسهل أن تشككه في الصحيحين، أصعب شوي أنك تشككه في القرآن، لكن تشكيكه بمواد وخاها الإعلام في عقله مرارا وتكرارا صعب جدا. هل كنا صادقين مع أنفسنا؟ أنا مع أن ينكر هذا المنكر، لكن بدون منكرات أيضا. يعني بعضهم ينكر يقول يتزوج هذه ثم يضع صورتها، طيب كل من سير الصورة لا، ويختار لها الصورة يعني من أدعر ما يكون ويضعها، يعني أنت الآن تنكر منكرا وتكسب آثاما أيضا. أنت غاضب أول ما تأتون وتتزوجون ماذا تقولون؟ نقرأ الفاتحة ويرفعون أيديهم، طبعا هذا أمر محدث، يقرؤون الفاتحة يعني بدونها قرآن، يريدون توفيق من رب العالمين. ثم الجماعة اللي قرأت الفاتحة هؤلاء هم أنفسهم من يأتون بالراقصة نصف العاري ويدفعون لها مالا أكثر لكي تتعرى وترقص أمام الناس جماعة الفاتحة. أنتم أيضا تعيشون متناقضات مثل ما هذا الإنسان يعيش متناقضات، وكان متناقضاته أشد. أصدقوا مع أنفسكم وانظروا في تناقضاتكم أيضا كما تنظروا في تناقضات هذا وذاك، ولا تحسدوا الرجل على مجرد الصورة أو على غير ذلك. يقول أحد أئمة السلف كأن يونس بن عبيد قال: ما حسدت أحدا قط، إن كان من أهل الجنة فما يدخره الله له أعظم، وإن كان من أهل النار فعلى ما أحسده على شيء هو مرديه إلى النار. أعيد وأكرر، الأعراض أهم. يعني أنا الآن إنسان، شخص يرتبط بإنسانة الارتباط بها ضرب من الدياثة، فيجعل عرضه دون، بحيث أن زوجته من شاء أن يراها على هيئة مثيرة رآها، ومن شاء أن يراها وهي في أحوال مقدمات غرامية مع رجال آخرين رآها، هذا أحسده أم أشفق عليه؟ هذا موضوع العرض عنده نزل، ما ينفعه المال، ما تنفعه المتعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ما عند امرأته عندها. بالضبط، وكما يقول، وكما قال: أخذ الرمة له، لما كان عاشقا امرأة قال: ما الغيمة أشبه بالغيمة من المرأة بالمرأة. ترى متشابهات، لكن الشيطان يوهم. وأختم بطرفة، كلمني رجل قبل مدة من كردستان فقال لي أن عاشق امرأة ومتفق معها أنه ما يتزوج، والآن يعني تجاوز كان 34، ما تزوج إلا هي، وهناك مشكلة بين القبيلتين وما عاد أحد يزوج الثاني. فقلت: أنت مجنون؟ رحت تزوج، كلمته قلت له: أقسم بالله، استغفر الله، يعني ما حلفت لكن قلت له: شوف ترى صدقني لو يجيها خاطب جيد يعني راح تشوتك تشلاغي وتزوجه وتزعم انها مجبورة، فانت لا تشدد حيل يعني، واجواء مجنون ليلة ومش عارف ايش، هذا خلها عنك. الله المستعان. طبعا انا اعتبرتها طرفه، ممكن بعض الناس يعتبرها امرا ثقيلا يعني، وقصة عاشقين وكذا، الله يعين. لكن حقيقه ترى كثير من هذه الامور ايهام للنفس، ولا حول ولا قوه الا بالله.